الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، فصل: إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد لغيره، فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير كما لو تزوج لغيره، ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل. هذا في انتقال المبيع من البايع للمشتري، والمشتري الآن اثنان: وكيل في الشراء، باشر الشراء من البايع، وموكل له الشراء. إذا اشترى الوكيل بعد الشراء، لمن يكون الملك؟ بالنسبة للبايع انتقل عنه، وبالنسبة للموكل إلى الآن ما علم عن شيء، والمباشر للشراء هو الوكيل وليس له شيء. إذن لمن يكون ملك العين المشترات؟ يكون للموكل. علم بالشراء أو لم يعلم؟ لأنه وكل في الشراء فاشترى الوكيل، فانتقل الملك من البايع إلى المشتري، والمشتري في الحقيقة هو الموكل. قال: كما لو تزوج لغيره. شخص وكل آخر يتولى قبول النكاح نيابة عنه من قبل ولي المرأة الفلانية في مكان بعيد، فعقد الولي بحضور الوكيل، وقال الولي مثلا: زوجت موكلك ابنتي فلانة أو أختي فلانة أو ابنة أخي موليته، فيقول الآخر الحاضر: قبلت هذا الزواج لموكلي. لمن يكون الزواج؟ هل يصح أن تكشف لهذا الوكيل وأن يخلو بها؟ لا، يقبل لمن؟ للموكل. فكذلك السلعة المشترات تنتقل من ملك البائع إلى ملك الموكل، لا إلى ملك الوكيل، لأن الوكيل واسطة فقط وليس له ملك. ولا يصح أن تبقى العين لا في ملك هذا ولا في ملك هذا، لا بد أن يكون لها مالك. إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد للغير، يعني العين المباعة قبل العقد تكون للبايع، إلى الآن ما انتقلت من ملكه، فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير، يعني الذي هو المشتري، كما لو تزوج لغيره. يصح أن يتزوج لغيره، يكون الأب مثلا في المكان الذي فيه ولي الزوجة، فيقول الابن وهو بعيد عن أبيه: وكلتك يا أبي تقبل عني الزواج، وكلتك يا أخي، وكلتك يا عمي، وكلتك يا جاري، أي واحد من المسلمين يصح أن يوكله، فيقبل العقد فيكون الزواج لمن؟ للموكل البعيد. والوكيل الحاضر حسب الحال، إن كان محرما لهذه المرأة بعد العقد فهو على ذلك كالأب مثلا، إذا عقد عليها لابنه حينئذ تخرج وتسلم على والدي زوجها. أما إذا كان المتولي لطرف العقد أجنبي منها فهو يقبل العقد لموكله، ولا يصح أن يكون محرما للمرأة ولا يخلو بها لأنه أجنبي منها. نعم. ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا. ويثبت الثمن في ذمته، ذمة من؟ الوكيل؟ لا، الوكيل ما له شيء ولا في ذمته شيء، إنما في ذمته تبع. يثبت الثمن في ذمة الموكل، يلزم أن يدفع الثمن، فهو الأصيل، وفي ذمة الوكيل تبعا. من حق البايع أن يطالب الوكيل، يقول: أنا بعت عليك وأنت وكيل عن فلان، فأنا ما أعرف فلان، أعرفك أنت. ومن حقه أن يطالب الموكل، يقول: أنا بعت على موكلك كذا فسلمني الثمن. نعم. وللبائع، مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين. وللبائع مطالبة من شاء منهما، يعني البائع باع السلعة بألف أو أقل أو أكثر، يطالب بهذا الثمن الوكيل، ومن حقه أن يطالب الموكل. باعها فيذهب ويترك الوكيل، لأنه يعرف الوكيل مثلا أنه مماطل، فيذهب إلى الموكل ويقول: بعت على موكلك كذا وكذا فانقذ لي الثمن وقدره كذا. فمن حقه أن يطالبه ويدفع الموكل الثمن. كالضمان في أحد الوجهين، كالضمان تقدم لنا أنه من حق صاحب الحق الدين أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه. نعم. وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره. وفي الوجه الآخر في هذا التصرف لا يثبت إلا في ذمة الموكل، ما يثبت في ذمة الوكيل، لأن الوكيل ما له شيء، إنما يثبت في ذمة الموكل، فيطالب الموكل ويقول: أنا بعت على موكلك كذا وكذا فانقذني الثمن. نعم. فإن دفع الثمن وليس له مطالبة غيره، وليس للبائع مطالبة غير الموكل بالثمن، فلا يطالب الوكيل. نعم. فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه لأنه أمين. وللبائع، المطالبة بالثمن لأنه دين له فأشبه سائر ديونه. فإن دفع الثمن، من هو الذي دفع الثمن؟ دفع الثمن المشتري الموكل أو الوكيل، كلاهما، أي واحد منهم دفع الثمن. فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا، دفع أحدهما ثمن السلعة فوجد به عيبا، فرده على من؟ على الوكيل، لأنه وكيل في الشراء فرده عليه. فتلف في يده يد الوكيل فلا شيء عليه، لا شيء على الوكيل ولا شيء على البايع، وإنما يكون تلفه على حساب الموكل، لأنه أمين، الذي هو الوكيل أمين. إيضاح هذا: الرجل باع سيارة بمئة جنيه، فذهب البايع للموكل الذي هو المشتري حقيقة وقال: بعت سيارتي على وكيلك بمئة جنيه فانقدني إياها. قال: حاضر. فقام الموكل وفتح خزينته وأخرج صرة وعد منها مئة جنيه وقال: خذ، هذا حقك مئة جنيه. فأخذها البائع وذهب بها إلى الصيرفي، فوجد فيها غش، وجد فيها صفر أو نحاس أكثر من العادة، وعلى أن الجنيهات مثلا عيار 24 ذهب خالص. فلما نقدها الصيرفي وجدها عيار 21، فقال البايع: ما أقبل، أنا بعت بجنيهات صحيحة لا معيبة، ما بعت بشيء معيب، هذه الجنيهات معيبة. فذهب ليردها فوجد الوكيل، ما وجد الذي أعطاه الجنيهات، وجد وكيله، فقال: خذ يا أخي، أنت وكيل فلان وفلان نقدني مئة جنيه، وجدت هذه الجنيهات معيبة فخذها. فأخذها الوكيل ليبدلها بجنيهات عيار 21 عيار 24 ذهب خالص. أخذها الوكيل فتلفت في يده من دون تعد ولا تفريط. الوكيل أخذها من أجل أن يردها على صاحبها، لكنها تلفت من يده بدون أن يكون هناك تعدي ولا تفريط. أما إذا كان تعدي فهو ضامن، أو يكون فيه تفريط فهو ضامن، لكن لا تعد ولا تفريط فتلفت. فعلى من تتلف؟ ذاك يقول: أنا نقدت مئة جنيه، ردوها علي وأعطيكم بدلها. فيقول البايع: أنا سلمتها لوكيلك. ويقول الوكيل: نعم أنا استلمت، لكن تلفت وكادت نفسي تذهب معها، لكن الله سلمني. فعلى من تذهب؟ تذهب على الموكل. لما؟ لأن البايع ليست له، لأنها مهب، ليست بذهبه الذي باع به، مغشوشة، وسلمها لأمين الموكل الذي وكيله، وتلفت في يده من دون تعد ولا تفريط فتذهب على الموكل. فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على من؟ على الوكيل. فتلف في يد الوكيل، تلف كله، فلا شيء عليه، يعني لا شيء على الوكيل. أما ذاك أصلا ما عليه شيء لأنه ردها، لأنه أمين، الوكيل أمين، ما دام ما تعدى ولا فرط فلا تذهب عليه. وللبائع المطالبة بالثمن، لأنه ما استلم ثمن سلعته التي هي مئة جنيه سليمة، ما استلمها إلى الآن. وللبائع المطالبة بالثمن لأنه دين له، فمن حقه يطالب به. فأشبه سائر ديونه، ما يقال له أعد علينا الذهب الذي أعطيناك حتى نعطيك ذهبا خالصا، لا، يقول أنا رددته على الوكيل. فأشبه سائر ديونه. نعم. وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه. وللوكيل هذا الذي ضاعت معه الدراهم وتلفت الجنيهات، له أن يطالب موكله بالجنيهات السليمة، يقول أنا اشتريت لك وأنت سلمت البائع شيئا مغشوش، ما برئت ذمتك ولا برئت ذمتي، لأن الرجل يطالبني، أنا ما أستطيع أمر بالسوق الذي هو فيه، كل ما مررت ناداني يا فلان تعال ادفع الدراهم ادفع الجنيهات. فأنا أطالبك، يعني الوكيل يطالب موكله بأن يعطيه قيمة السلعة حتى يبرأ منها. وللوكيل المطالبة به الذي هو الثمن، لأنه نائب للمالك فيه. نائب للمالك، من هو المالك؟ المالك البائع، لأنه هو اللي أصبح الآن يملك هذه الجنيهات، فهو نائبه لأنه كان هو المشتري أصلا الأول. نعم. فصل. والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها، لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعامه. هذا بيان صفة وحكم عقد الوكالة. الوكالة في شيء يسمى عقد لازم، وشيء يسمى عقد جائز. عقد لازم، يقول وقفت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه لله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وقفت هذه الأرض مدرسة لطلبة العلم، ثم بعد يوم أو يومين يقول لا عدلت، هل يسوغ له ذلك؟ لا، لأن الوقف عقد لازم. يقول بعت عليك هذه الأرض بـ1000 ريال، قال الآخر اشتريت وتفرقا، فبعد يوم أو يومين يقول ما بعت، لا، صاح علي أولادي وزوجتي، قالوا كيف تبيع الأرض ونحن في أمس الحاجة إليها، ما بعت. يقول بعت، حصل الإيجاب والقبول، حصل الإيجاب منك والقبول مني وتفرقنا على هذا، يقول لا أنا ما صار بيع. هل يملك؟ يقول ما صار بيع، لا، البيع لازم، البيع عقد لازم، إلا تطلب منه بالمعروف الإقالة، تقول يا أخي أقلني أقال الله عثرتك، يقول أقلتك، هذا حسن. أما أن تقول بعدما تم الإجاب والقبول تقول لا ترى ما صار بيع، مدام ما دفعت الثمن ما صار بيع، نقول لا، البيع وجب وأنت من حقك أن تطالب بالثمن. أما أن تقول لكونك ما سلمت للثمن ما صار بيع، لا، البيع صار. فالبيع عقد لازم، الوكالة عقد جائز. أنا وكلت شخص لأمر هام وقلت له أنت وكيلي، وهذا صك من كتابة العدل بالوكالة، الساعة 7 صباحا إن شاء الله تكون في كذا وتجري كذا وكذا بموجب هذه الوكالة، فقبل الوكالة وأخذ الصك معه، فانتظرته الساعة 7، 8، 9، 10 سألت عنه قالوا نايم، فغضبت وقلت أنا فسخت الوكالة وأشهدت على الفسخ، هل من حقك؟ نعم، لأنك تريده أن يبادر في أداء هذه المهمة فتثاقل وتساهل وضيع، فقلت هذا شيء أوله لا بد أن آخره أسوأ من هذا، ففسخت الوكالة. فطالبك يقول لا ما يصير تفسخ الوكالة، أنت وكلتني فيلزم أن تترك الوكالة لي. فذهبت حينما فسخت الوكالة من زيد ووكلت عمرو، فجاء زيد يطالبك بمضمون الوكالة، يقول أنا الوكيل، أنا الأول، أنا الأصيل. فنقول الوكالة عقد جائز، من حقه أن يفسخها متى شاء. كذلك الوكيل، الموكل أعطاه الوكالة وبدأ بعد كل ساعة يتصل، ماذا عملت؟ ذهبت؟ ما ذهبت؟ اشتريت؟ بعت؟ إلى آخره. قال هذا أزعجني وأعطاني هذه الوكالة وأشغلني كل ساعة هو متصل، لا لا أفسخ الوكالة، اشهد فلان وفلان بأنني فسخت وكالة زيد ولن أعمل له شيء. هل يلزمه أن يمضي فيها؟ لا، لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين. الموكل متى شاء يفسخها، والوكيل نفسه متى شاء يفسخها، لأنها عقد جائز. فعندنا عقود جائزة وعندنا عقود لازمة. والوكالة، والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها، لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله. لأنه إذن في التصرف، فملك الموكل إبطال هذا التصرف، وملك الوكيل إبطال هذا التصرف. نعم. كالإذن في أكل طعامه، كالإذن في أكل طعامه، إذا قال لك كل تفضل كل، هل يجب عليك أن تأكل؟ لا، فهو إذن يعني إباحة لك أن تأكل، إن شئت أن تأكل فكل، وإن شئت أن لا تأكل فلا يلزمك. ثم لما أذن عدل وسحب الطعام من بين يديك، هل يجبر على تركه؟ لا، لأن هذا إذن إباحة، إن شاء استمر على هذا الإذن وإن شاء ألغى هذا الإذن. نعم. وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل، لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر، ولا يملك الأول عزل الثاني. وإن أذن لوكيله في توكيل آخر، أذن لوكيله، الوكيل الرسمي زيد، فقال له الموكل وكل معك عمرو، وكل معك عمرو، كأنه شك في صاحبه الأول فأراد أن يكون معه آخر حتى يرفع الشك، اتهمه في شيء ما فخشي أن يتمادى، فقال وكل معك فلان، أذنت لك في توكيل فلان معك، مو بعنك، معك، يعني يكون وكيل معك آخر، فهما وكيلان للموكل، يعني الأول وكيل الأول والوكيل الذي أذن في توكيله كلاهما وكيلان للموكل. لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر، الموكل كأنه مطمئن إلى الوكيل الأول فما أحب أن يعزله، يخشى أن يذهب بماله، فقال له: أنت محل ثقتي، لكن وكل معك فلان يشتغل. وفي نيته أنه إذا وكل فلان وعمل شهرا أو أقل أو أكثر عزل الأول واكتفى بالثاني، لكن يريد أن يكون الثاني على اطلاع على الحسابات وعلى الأعمال وعلى كل شيء مع الأول، لأنه لو أظهر له عدم الاطمئنان لربما خانه أكثر. فقال: أريد أن أضع معه آخر يكون وكيل معه يطلع على كل الحسابات، ثم إذا اطمأننت أن الآخر فهم الحسابات كاملة أعزل الأول. فهما وكيلان للموكل لا ينعدل أحدهما بعدل الآخر، الاثنين وكيلان للأول للأصلي الموكل، ولا يملك الأول عزل الثاني. لو توقع الوكيل الأول قال: هذا يمكن باسر يحل محلي فأنا أعزله الآن، هل يملك عزله؟ لا، ما يملك، لأن وكالته جاءت من الأصل من الموكل، فلا يملك عزله. ولا يملك الأول الوكيل الأول عزل الوكيل الثاني، لأنه ليس هو الذي وضعه، وإنما وضعه بأمر الموكل الأول وجعله وكيلا معه، لأنه ليس بوكيله، فهو ليس بوكيل للوكيل، وإنما وكيل عن الموكل الأول وكيل ثاني. نعم. وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل، لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر، ولا يملك الأول عزل الثاني لأنه ليس بوكيله. نعم. وإن أذن له في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل، ينعزل ببطلان وكالة الأول وعزله له، لأنه فرعه فثبت فيه ذلك كالوكيل مع موكله. وإن أذن له في توكيله عن نفسه. الصورة الأولى قال: وكل فلان، أذنت لك في توكيل فلان معك، فالوكيل الأول ما يملك عزل الوكيل الثاني لأنه صار معه مثله. هذه الصورة إن أذن له في توكيله عن نفسه. الوكيل جاء إلى الموكل وقال: يا أخي العمل هذا شق، وأنا ما أستطيع أقوم بهذه الشغلة. قال: أذنت لك أن توكل عنك، أن توكل عنك، فوكل شخصا عنه، ثم إنه خشي منه أن ينسخه، وبدأ الوكيل الأخير الجديد يتقرب إلى الموكل الأول ويطلعه على أمور كثيرة، فخشي الوكيل الأول أن ينسخه الوكيل الثاني فأراد عزله. هل يعزله؟ نعم، له ذلك، لأنه يقول: أنا وكلتك عني، فأنا الآن الحمد لله أقوم بالعمل بنفسي، أنا وكلتك حينما أصبت بوعكة، أو وكلتك أيام الامتحانات، أو وكلتك كذا في وقت ما، وكلتك لأني كنت مشغول عندي مريض في عمل ما، الآن عزلتك. ينعزل؟ نعم، لأنه وكيل عنه، بخلاف الأول فهو ما يملك عزله لأنه وكيل معه. الوكيل معه ما يملك عزله، الوكيل عنه يملك عزله، يقول: أنا وكلتك لأني كنت في امتحان فما أستطيع أن أذهب وأراجع الدوائر الحكومية وكذا، فوكلتك عني، الآن أنا تفرغت وانتهيت فأنا أعزلك، فمن حقه أن يعزله. وهذا معنى قوله: وإن أذن له في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل، ليس وكيل للموكل وإنما هو وكيل للوكيل، ينعزل ببطلان وكالة الأول، لأن بطلان وكالة الأول تبطل بأمور كثيرة، فليس محصور بطلانها على عدل الموكل، لا، عدل الموكل يبطل الوكالة، موت الموكل يبطل الوكالة، جنون الموكل يبطل الوكالة، مرض الموكل وكونه في حال غيبوبة ما يستطيع التصرف يبطل الوكالة، فسق الموكل إذا كانت في أمور تحتاج إلى عدالة مثل ولاية النكاح يبطل الوكالة. بطلان وكالة الأول وعزله له، إذا عزله أو بطلت وكالته، يعني تبطل وكالة الثاني إذا كان على الأول بأحد أمرين، إما بطلان وكالة الوكيل الأول أو بعزل الوكيل الأول له. نعم، لأنه فرعه فثبت فيه ذلك، يعني ثبت له أن يعزله، وثبت له إذا عزل هو أن ينعزل وكيله كذلك من باب أولى. كالوكيل مع موكله، مثل الوكيل تبطل وكالته بفقدان التصرف من الموكل، الوكيل الأول تبطل وكالته بأمور كثيرة، إذا مات الموكل بطلت الوكالة. يعني الآن الرجل يوكل شخص في التصرف في البيع والشراء وكذا إلى آخره، ثم يأتيه خبر أن موكله مات، يبيع ويشتري، لا، يتوقف، ما له وكالة الآن، يقول أنا أستمر وكيل عن الورثة، نقول انتظر حتى يعطيك الورثة وكالة، أما الآن خلاص بطلت وكالته. أتاه خبر أن موكله في حال غيبوبة بطلت وكالته، أتاه خبر أن موكله جن أصبح مجنون لا عقل له بطلت وكالته، أتاه خبر أن موكله فسق في أمور تحتاج إلى العدالة، وإلا البيع والشراء قد يسوغ بيع وشراء الفاسق، لكن أمور تحتاج إلى عدالة كأن يكون وكيل أو ولي في تزويج امرأة، ولي في تزويج امرأة فوكل عنه واحد، الولي هذا تبين فسقه، هل تستمر وكالة وكيله؟ لا. وهكذا كالوكيل مع موكله. نعم. وللموكل عزله وحده، وللموكل عزله وحده، يعني يملك أن يعزل الأول وحده ويثبت الأخير. نعم. لأنه متصرف له فملك عزله كالأول، له أن يملك في وللموكل عزله وحده، يصح في عزل وحده أن تكون الوكيل الثاني، أن تكون في الوكيل عن الوكيل، يقول أنت وكلت فلان وأنا ما أرضاه ولا أرضاه يكون وكيلا عنك في وكالتك عني، فيذهب ويعزل الوكيل الثاني، يقول ما أرضاه، الرجل هذا أعرفه ليس بثقة، لأنه متصرف له، يعني هو وكيل عن الوكيل، لكن الوكيل يتصرف عن موكله، وهذا يتصرف عن الوكيل، فالتصرف يعود إذن إلى الموكل الأول، فيقول الرجل الذي ليس بثقة أنا لا أرضاه وكيلا عني، فملك عزله كالأول مثل الوكيل الأول إذا أراد عزله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.